بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك. تبارك ربنا وتعالي. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم اشفي صدورنا، اللهم اشفي صدورنا، اللهم اشفي صدورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. نكمل ان شاء الله سوره الاعراف، وقد وقفنا في الايه 166 في سوره الاعراف، قول ربي سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآية دي فلما عتوا عما نهاهم ربي عنه، فلما عتوا عما نهوا. لما ربنا سبحانه وتعالى ينهى الإنسان عن شيء يا جماعة، والإنسان ده مازال مصر على شيء، على ذلك الشيء، فلما عتوا عما نهوا عنه نهانا عن إيه؟ نهانا عن المعصية، نهانا عن الاغترار بالدنيا، نهانا عن تضييع أعمارنا فيما لا يعود عليك بفائدة. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة الخاسئين. إذا كان هذا الحديث الخطاب القرآني موجه إلى من؟ إلى بني إسرائيل. إلا إن الآية يا سبحان الله لكل أمة في كل وقت. لما الإنسان بيتكبر عما نهاه ربي عنه، ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يبتليه بأشياء، نسأل رب العفو والعافية. لما قصت قلوبهم فلم تلن، لما أصبحت قلوبهم قاسية، والقلب القاسي يا جماعة له علامات، القلب القاسي له علامات. إيه العلامات القلب القاسي؟ علامات القلب القاسي إنه إذا ذكر لا يتذكر، إذا مرت عليه الأيام لا يزداد من الأيام إلا غلظة، إذا تليت عليه آيات ربي بدل ما تزيد إيمان زادت إعراض. إذا سبحان الله القلب القاسي قلب يقلب الحقائق، تجديه ينظر إلى الحق باطل وإلى الباطل حق. القلب القاسي مرآته معتمة، وكل الإنسان قلب قاسي تجد في قلبه مرآة مظلمة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب القاسي له في الشيطان فيه جولات شديدة. القلب القاسي لا تؤثر فيه المعصية، القلب القاسي لا تؤثر فيه جراحة المعصية، القلب القاسي دائما. يبقى القلب قاسي والعين جامده، ما عرفش البكاء من خشيه الله. القلب القاسي تجد صاحبه بيضيع اوقاته وعمره فيما لا يعود عليه بالفائده. القلب القاسي يفوت ورده ولا يبالي، القلب القاسي يفوت عمره ولا يبالي، القلب القاسي تشغله الدنيا عن الدنيا عن الاخره، القلب القاسي تجد كل شغل الشاغل ماذا كسب في الدنيا، لو بكى يبكي على أحواله في الدنيا، لو فرح يفرح على أحواله في الدنيا، لو نقص شيء في دينه لا يبالي. القلوب القاسية قلوب لا ترى الحق، قلوب عميت والعياذ بالله. وذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الران والغلف، صور كثيرة جدا لقسوة القلوب. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا لينة إذا ذكرت تذكرت، إذا ذكرت تذكرت. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا مبصرة، لأن القلب القاسي أحبائي قلب أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تجد الإنسان بيبقى قلب قاسي قلب أعمى والعياذ بالله. القلب القاسي تجد صاحبه سبحان الله وكأنه ينظر إلى نفسه من علو في علو، والمفروض إنه هو ينظر. القلب اللين الرقيق، ولذلك قيل في القلب الرقيق قلب رقيق قلب صديق، وأي صديق؟ صاحب صديق. لأنه دائما لما يكون القلب قاسي تجد الإنسان بينظر لنفسه بإنه إيه له إيه، دائما متميز أو دائما مغرور بنفسه أو دائما في ميزة كذا. لكن تعرفين القلب غير القاسي دائما يلوم نفسه ودائما يطرق على نفسه، يا صاحبة كذا، يا صاحبة كذا، يا صاحبة كذا. يمر عليه عمره ودائما دائما يذكر نفسه ويلوم نفسه. ولذلك القلب القاسي يخرج صاحبه من الدنيا وهو مفلس، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الذين قال ربي سبحانه وتعالى إن كان ذلك من صفة اليهود فلما عتوا عمنوه عنه قال له ربي سبحانه وتعالى لم يلينوا إلى الذكر، ولم يلينوا إلى أمر ربي، ولم يلينوا إلى التذكر والتذكير، لم يتعظوا. ولذلك قيل كما قال ربي العتو كبر النفس، النفس تبقى كبيرة متكبرة على الحق، ولو كان هذا الحق أمر ربي عز وجل. ولذلك حتى بعض كثير من الناس لما يجي سبحان الله تأمرهم بالمعروف وتنهيهم عن المنكر يتكبروا عليه. ليه يتكبروا عليه؟ لأنهم يروا إن هم أكبر من إنهم ينقادوا للحق. ولذلك كان رئيسهم في ذلك من؟ إبليس. رئيسهم في ذلك إبليس الشيطان، كان قدوة، قدوة في التكبر، قدوة في اللي هي. فكان لهم إبليس إيه؟ قائدا. فلما قصوا فلم ينيلوا، لم يلينوا ولم يتعظوا، قلنا لهم قولا. إيه القول لهم؟ ربنا سبحانه وتعالى قلنا لهم قولا. إيه القول ده؟ قولا قدريا من الله عز وجل، كونوا قردة خاسئين. فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم ربي عن رحمته. لو نظر العبد أحبائي لو لقيت سبحان الله لو وجدت سبحان الله، فانظري كده قول ربي سبحانه وتعالى إذا تسلط الإنسان عليه الشيطان، إذا تسلط الشيطان على الإنسان اعلمي أن ذلك الإنسان سبحان الله يفتقد إلى رحمة الله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتضيب بها وجهنا، وترد بها يا رب الفتن عنا. نحتاج إلى رحمة الله في كل وقت، مع كل نفس من أنفسنا نحتاج إلى رحمة الله عز وجل، لأننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى ذكر في الآية التي تلي ذلك ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم، يعني من قلب قردة القاسئين كما يقول اللي هو السعدي رحمة الله عليه. ويقول ربي وإذ تأذن ربه أي أعلمهم لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إلى يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يسلط على اليهود مهما بلغوا، لكن من أمر من الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي يهينهم ويذلهم. دايما تجديهم شوفي فتحوا كذا وعملوا كذا وزالوا كذا، إنه لكن عليهم الذلة وإيه والصغار، عليهم الذلة والصغار. وهذا بأمر الله إلى أن تقوم الساعة كما يقول ربي إلى يوم القيامة مهما بلغوا. ولذلك مهما كان المسلم لا يخفهم ولا يهابهم. ليه؟ لأن هذا من الله سبحانه وتعالى إنه يسلط عليهم من أنفسهم ومن غيرهم من يصومهم سوء العذاب. إهانة من الله، ماشي حبيبتي، وذلة من الله سبحانه وتعالى. تأذن ربه، أي أعلم إعلاما، يعني يعلمهم ربي سبحانه وتعالى إنه إن ربك لسريع العقاب. سريع العقاب لمن يا بناتي؟ سريع العقاب لمن عصاه، لمن أعرض عنه، لمن تولى عنه، لمن لم يجب دعواه، حتى إنه يعدل له في العقوبة في الدنيا. بس العجيب يا بناتي إن ربنا سبحانه وتعالى قد يعدل العقوبة للمؤمن، ولكن العقوبة للمؤمن تطهير وغسيل، كما جاء في سورة إيه؟ سبحان الله، ولا تحسوا آل عمران، ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يأتي البلاء للمؤمن ليمحصه ويغسله ويزيل ضرره، يخرج من الدنيا كالشجرة التي حطت أوراقها. لا يبتلى الإنسان بشيء عددا لأمر المؤمن، كل أمر خير. من أحب من المؤمن لما ربنا سبحانه وتعالى يحبه يصد منه، هكذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحبه الله يصد منه. يعني إيه؟ ابتليه بأي شيء يصل منه في الدنيا، فيكون له في الدنيا طهارة حتى يخرج من هذه الدار الدنيا وليس عليه شيء. أما الآخر كما جاء في سورة آل عمران وينحق الكافرين. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في قوله لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إهانة وذلا، إن ربك لسريع العقاب لمن عصى، لمن تكبر، لمن طغى، لمن ظلم. يعجل له العقوبة في الدنيا ويمحقه في الدنيا، مهما طال ليل الظالم، مهما طال يوم الظالم، فلهذا الظلم لا بد أن يكون نهاية مهما طال الظلم. ولذلك وإنه لغفور رحيم، سريع العقاب لمن إيه عصى، وغفور رحيم لمن تاب وأناب، يغفر الذنوب، غافل الذنب، قابل التوبة، شديد العقاب. يغفر ربي سبحانه وتعالى ويستر العيوب، لا يستر العيوب إلا الله عز وجل. ده لو ما ربي سبحانه وتعالى ما ستر عيوبنا يا أحبائي لكانت رائحة الذنوب منا جميعا تفوح، لكن يستر عيوبنا ويغفر ذنبنا ويغفر ذنوبنا ويعطينا مهلة للتوبة ويبني العبد منهم ويسأل ربي سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار، ويسأل ربي سبحانه وتعالى بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا سبحان ربي على رحمتك الواسعة، رحمتك واسعة، يعطي العبد مهلة إلى أن يغرغر، لحد ما يغرغر خلاص انتهت وقت التوبة. يعجل لهم العقوبة في الدنيا للآخر، ويتوب ربي سبحانه وتعالى لأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويرحمه ويتقبل منه الطاعات ويثيب عليها بأنواع المثوبات، وذلك من فضل ربي على العبد، وقد فعل بهم ما وعدهم ربي. أعطاهم ربي الكثير، بني إسرائيل أعطاهم ربي سبحانه وتعالى الكثير على أن يعودوا إلى الله عز وجل، لكن كان لأبهم دائما إنهم كانوا إيه؟ معرضين، غافلين، متكبرين. فكان من الله سبحانه وتعالى إنه يبعث عليهم العذاب إلى يوم القيامة. وقال ربي في الآية التي بعد ذلك وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين. شوفي كده أحوال اليهود في كل مكان، فين هم مكانهم؟ ملهمش، وإن كان لهم دلوقتي عايزين يجمعوا نفسهم ويبقى ليهم مقر، لكن هم في حقيقة الأمر في كل مكان مشتتين. بقول ربي سبحانه وتعالى الذي قطعهم وقطع شملهم ومن هو الله سبحانه وتعالى. فخرقناهم يقول السعدي أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين. منهم الصالحون، كان منهم الصالحون، كان منهم الصالحون القائمين الصالح بحدود الله سبحانه وتعالى وبحق ربي سبحانه وتعالى وبحق عباد الله عز وجل. ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح، يعني مقتصدون في الصلاح كما يقول في التب. ومنهم الظالمون لأنفسهم. ظلم الإنسان يا جماعة لما قسم الظلم أنواع الظلم، يعني قيل ظلم الإنسان أن يكون إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أعظم ظلم هو إيه؟ الشرك بالله عز وجل. الأول قسم الأول الشرك بالله عز وجل، أعظم الظلم من الإنسان يشرك بالله عز وجل. النوع الثاني من الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، بكل أنواع المعاصي، وما أكثر أنواع المعاصي. الظلم الثالث ظلم الإنسان للناس، يظلم الإنسان للناس بكلمة، بإساءة، بنظرة، بسوء معاملة، بتضييع حقوق، بعدم شكر. تصوري إن عدم الشكر، لأن من المفروض الإنسان من لم يشكر الناس فيشكر الله عز وجل، ذلك من الظلم. إن الإنسان مثلا وأبوي أول لما نقول أول الإنسان ما بيظلم بيظلم مين بعد؟ طبعا قلت الشرك لظلم عظيم، الوالدين. إن أن في أمر سبحان الله عبادة ربي وبالوالدين إحسانا، أول ظلم يظلم به الإنسان الناس ظلم لوالديه، إنه لا يعرف حق الوالدين ولا يعظم قدر الوالدين ولا يؤدي حقوق الوالدين ولا يعرف أن الذي أوجده في الدنيا بفضل الله عز وجل عن طريق من؟ والديه. ولا يتذكر إن ربنا سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أمر الإحسان بالوالدين بكل أنواع الإحسان، الإحسان بالكلمة، الإحسان بالنظرة، الإحسان بالمعاملة، الإحسان إنه لما يبلغ الكبر أحدهما أو كلاهما عندك يعني تكفلهم، يعني يكونوا في حمايتك، يعني تراعيهم، يعني مش لما تفضى تسأل عليهم، مش لما تبقى عندك وقت يسمح تخلص بقى تخلص ولادك بعد كده تروح تسأل عليهم. ده المفروض إنه عندك يعني يكونوا في كفالتك، في ضمانك بعد ضمان الله عز وجل، في حمايتك بعد حماية الله عز وجل. سؤالا وتوصية ونفقة، علشان كده ما ينفعش تديهم زكاة مالك، ما ينفعش، لا يجوز، لأن أنت ومالك لأبيك. لما يبقى إنسان عنده مال كتير ويبقى والديه انفق، انفق ابنك بيطلع، يعني أبوك بيطلب منك فلوس اديله، بس ده يفقرني عمره ما هيفقرك عمر. لو إن الابن أعطى والديه ما يكفيهم يفقر أبدا أبدا أبدا، لأن أثر البر يظهر في الدنيا قبل الآخرة. والله أحبائي من أول الأشياء التي تظهر فيها أثر البر ما تجدي إنسانا كان برا بوالديه أبدا ألا ما تجدي أثر ذلك البر في حياته سعة وفضل من الله عز وجل. وما تجري عاقا لوالديه إلا ما تجري أثر الرفقة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك هنا أعظم الظلم، إحنا بنتكلم دلوقتي عن أمر اللي هم سبحان الله الثالث، الظالمون لأنفسهم. الظالمون لأنفسهم اللي هم قلنا مين الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه يشرك بالله، يتخذ الله ندا من هو الذي خلقه. الظالم لنفسه إن يظلمها بالمعاصي، كل أنواع المعاصي، من تقصير، من تفويت الصلاة، من اللي هي ترك، اللي هي الظالم لنفسه بأي نوع من أنواع المعصية. الظالم للناس، الناس اللي بتضيع حقوق الناس، الظالم للناس المضيع لحقوق الناس، يقتل، ينهب، يسرق، يضيع حق، لا زي ما قلت لكم أول شيء لا يشكر، من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. كما ذكرت لكم من كان له والدين، من كان له والدين ولم يشكرهما فلم يشكر الله. من كان لإنسان حق عليه ولم يشكر هذا الإنسان فقد ضيع الشكر عند لله عز وجل. لأن بداية شكر الناس وهذا بشكر الله عز وجل. من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. لذلك أول شيء يا جماعة إنه بالنسبة لي أمر العقوق للوالدين من أعظم الظلم في علاقة الإنسان أو في المعاملات بين البشر، أن الإنسان يضيع حقوق الوالدين من أعظم. لكن لو إن قضيت وقت من عمرك سبحان الله مثلا في خدمة والديك وضغط عليك نفسك أو ضغط عليك الدنيا وتعطل حاجات كتير في حياتك في الدنيا بسبب قيامك على والديك، لن يضيعك، لن يضيعك، وربي لن يضيعك. لأن لما أمرك وبالوالدين بإحسانا لم يطلق لها حدودا لهذا الإحسان، لم يطلق حدودا لهذا الإحسان. ولذلك لما بنتكلم عن إحسان للوالدين دول من ضمن الظلم أن الإنسان يظلم والديه ويسيء إلى والديه. أقول ممكن تسيء لوالديك أو تظلمي والديك مجرد النظرة تظلم إن والديك دي اللي هما سبب كان وجودك في هذه الدار الدنيا، وانت بتتعاملي معاهم بتتعاملي معاهم. لو طلبوا لو نظرتي اليوم تنظري اليهم، بعدين بعض الناس ما يزوروا لو يزورهم ايه شذرا مش مهم نكلمه. احيانا بيكون النظر بدون كلام وابلغ من الكلام واسوأ من الكلام. تقوم تنظري ينظر الى والديه شذرا او نظره فيها اهانه او نظره فيها او نظره فيها غلظه او نظره فيها كلام كثير، وذلك من الظلم وعدم الاحسان. وذلك من الظلم وعدم الإحسان كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك القائمون بحقوق الله وحقوق العباد كما قال ربي سبحانه وتعالى منهم الصالحون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد. لما كوني من الصالحين تعطي كل ذي حق حقه. الصالح يا حبايبي اللي يعطي كل ذي حق حقه، أولا يعطي حق الله عز وجل، يعطي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطي حق الناس، وأولهم الوالدين. ومن كان له فضل علينا ومن قدم إلينا خيرا ثم كل من يحتاج منا شيء. لذلك كنا نقول هؤلاء هم الذين قال فيهم ربي منهم الصالحون القائمون بحقوق الله، كما يقول تفسير السعدي أي القائمون بحقوق الله وحقوق العباد لا يضيعون حقا من الحقوق. ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح بيؤدوا بعض الحقوق ويضيع بعض الحقوق، إما مقتصدون وإما الظالمون لأنفسهم. يقول ربي وبلوناهم على عادة أو على سنة ربي سبحانه وتعالى. البلاء والد، يبلوه ربي سبحانه وتعالى بالحسنات كما قرر بالحسنات والسيئات. يبلوك ربي بالخير، يختبرك بالخير، يوم يفتح لك الخيرات. يوم الإنسان لما يفتح لك الخيرات يعمل إيه؟ يقول ربي أكرما أعطاني أستحق، إنما أوتيته على علم عندي. يتغر، يظن إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لي ذلك الفتح المبين لأنه يستاهل ذلك. وقد لا يكون كذلك، وقد لا يكون كذلك. لا بد أن يخرج الإنسان من هذه الدار الدنيا وهو بين الخوف والرجاء، يسأل ربي رحمته ويخشى عذابه. لا بد أن يكون بين المسألتين. هنا يا أحبائي يقول ربي وبلوناهم بماذا؟ بالحسنات والسيئات، يعني اليسر والعسر. يمر عليك يسر في حياتك ويسر ثم يسر ثم يسر، حتى تظن أن بعض الناس يعني سبحان الله لما يجيلها يمن عليها ربي باليسر وبالعطاء وبالرزق وبسعة الرزق وبالولد وبالزوج وتقول إيه ربي بيحبني قوي. وقد يكون اختبار، وقد يكون استدراك. وأنا استدرك ممكن يكون الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ما دلوش نعم من نعم الدنيا، لكن يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عليه. وقد يعطيه ربي كل نعم الدنيا حتى يقول له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قد يتجاءب الإنسان وتطير ويحزن، والمسلم المفروض لا يتجاءب ولا يتطير، إنه حظه قليل ورزقه قليل والخيرات التي في حياته والخيرات التي في حياته يبتني في بلاء مثلا معين ينتاج في حياته، البلاء اللي في حياته دايما متكرر، يوم يظن ان ذلك يتشاءم ويتطير، وفي ذلك عين الخير ان ربنا سبحانه وتعالى في نعم من النعم مش موجوده عندك. احمد ربنا واعلمني ان الله سبحانه وتعالى الذي ازال عندي هذه النعمه بفضل من الله لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا بلغناه بالحسنات والسيئات باليسر والعسر لعلهم يرجعون. مره يجي الانسان بلاء ومره يكون الانسان في عافيه، وفي الحالين لابد ان يكون عبوديه. ولذلك نقول في الحالتين عبوديه لله عز وجل، اسمها عبوديه السراء وعبوديه الايه الضراء. يعني وانا في السراء اكون عبدا لله عز وجل، لا انسى نعمه ربي، لا انسى شكر ربي، لا انسى في كل لحظه من لحظات حياتي اني دايما اكون شاكره حامده ساجده لله سبحانه وتعالى. الفيديو اللي وريته لكم النهارده طفله صغيره لكن صرح قلبها لما من ربي سبحانه وتعالى عليها بنعمه، وهي مش هقول لك قلبها الصغير ما استحملش ان يجي لها بشره انها ربنا سبحانه وتعالى من ربي سبحانه وتعالى عليها بالحج، وهي لم تتجاوز بعد الخمس سنوات يمكن، لكن قلبها الصغير ما استحملش الفرحه بهذا الشب بهذه النعمه، فخرت لله ساجده وبكت بكاء شديد، بكاء فرح، لكن بكاء ايه؟ بكاء شكر لله وثناء على الله، مع ان قلبها لسه صغير لكن لسه ما لوثتوش المعاصي. عارف يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم على العبد بالنعمه فيكون العبد شاكرا حامدا لله عز وجل. اذا بالحسنات والسيئات يبتلينا ربي باليسر والعسر، يبتليك ربي بالعطاء والخير والمنه والفضل، ويبتليك ربي سبحانه ويبتلينا ربي سبحانه وتعالى بالعسر انه يشدد علينا امر، او يبتلى الانسان بمرض، او ان الانسان نعمه من النعم تنقص في حياه الانسان. يقول ربي في كتابي لعلهم يرجعون، يعني يبتلينا بالسراء والضراء لعلهم يرجعون، لعلنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى، لعلهم يرجعون عما كانوا مقيمين عليه من الرضا، ويراجعون انفسهم عن بعدهم عن الهدى فلا يزرون بين الصالح والطالح. ولذلك هنا يقول ويقول ربي خلف ربي من بعدهم خلف، سبحان الله، الخلف اللي جاء بعدهم قال ربي فيهم ايه؟ زاد شرهم، بدل ما يتوبوا ويرجعوا وينيبوا زاد شرهم، ورثوا بعدهم الكتاب. يقول ربي ورثوا الكتاب، صار الكتاب في حوزتهم، صار المرجع فيه إليهم، وصاروا يتصرفون في الكتاب بأهوائهم، صاروا يتصرفون في الكتاب بأهوائهم. ده في اليهود، كلام ده كان على اليهود، لكن بعض المسلمين دلوقتي لما بترجع للقرآن سبحان الله تأول الآيات وتفسر الآيات بهواها وتنصرف عن أمر الله سبحانه وتعالى، وتختلق الأعذار علشان تنصرف عن إيه؟ عن أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا صاروا يتصرفون في كتاب الله عز وجل بأهوائهم، ويفتروا على الله الكذب، ويحكموا في كتاب ربي بغير الحق وبغير ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. فقال فيهم وفشت فيهم الرشوة، يأخذون عرض هذا الأدنى، فشل فيهم في الوقت للرشوة، وهي الوقت ما فيش رشوة ولا فشل. إن كان هذا الحديث عن أهل الكتاب، لكن أصبح الأمر البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى تكفر كل الأمراض، كل الأمراض تشابهت قلوبهم، ففشت الرشوة، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض هذا الأدنى اللي هو إيه؟ يأخذ الدنيا الفانية. الناس المغرورة بالدنيا يا جماعة نسوا تماما أن هذه الدنيا إلى إيه؟ إلى زوال، والآخرة خير وأبقى. نسوا أن الدنيا تزول سريعا، نسوا أن الدنيا ليست مقر ولكن الدنيا إيه؟ ممر. الدنيا ممر وليست مقر، الدنيا تطوى صفحتها بأسرع مما نتصور. والله يمر اليوم ويمر الأسبوع ويمر الشهر ويمر العام ويمر الأعوام ونحن لا ندري أنها كأنها غمضة عين أو كأنها طرفة عين ونظرنا، سبحان الله تمر الأيام سريعة. بالأمس القريب نستقبل رمضان، ثم بعده يقوم أيام اللي هي أشهر الحرم، ثم نقول يا رب يا رب ارزقنا طاعتك، يا رب ارزقنا طاعتك، يا رب اصرف عنا المعصية، يا رب ارزقنا قلوبا سليمة، يا رب ارزقنا عملا متقبلا، يا رب ارزقنا نوايا صالحة، يا رب ارزقنا نية صالحة، يا رب ارزقنا صدق التوبة، يا رب ارزقنا صدق التوبة، يا رب ارزقنا توبة نصوح نلقاك بها، تختم لنا الصالحات بها أجلنا يا رب العالمين. بزيلي كنا يا أحبائي في هذه الآيات العظيمة، سبحان الله، كتاب ربي صار المرجع إليهم، لم يكن كتاب الله هو المرجع، ولكن صارت أهواءهم، صاروا يعبدوا الأهواء، صاروا يعبدوا الشيطان من دون الله عز وجل، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقرين بأنهم ذنب وأنهم ظلمة، لكن على الرغم انهم عارفين انهم زي بعض الناس ما تيجي للمعصيه الله عز وجل يقول ايه، احنا عارفين ان احنا على معصيه لكن ربنا هيغفر لنا. بالظبط زي ما تيجي واحده مثلا عامله ايه، وقع في المعصيه وتقول لها اتقي الله، تقول لك ربي غفور رحيم، هي صدقت فعلا ربي غفور رحيم، لكن برضه تنسى تقول انه هو ايه شديد العقاب، هي بتاخذ فعلا بالرجاء فقط، لكنها لا تدري أن الاثنين مع بعض غفور رحيم لمن تاب وأناب ورجع وعاد، وشديد العقاب لمن أصر على معصية ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقولون سيغفر لنا، وقيل في يقول السعدي وهذا قول رحمة الله عليه، وهذا قول خالي من الحقيقة، فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة، كلمة سيغفر لنا يقول هذا ليس استغفارا ولا طلبا للمغفرة على الحقيقة، فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا، هم لم يندموا على ما فعلوا ولا عزموا على ألا يعودوا، ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذوه، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واستبدلوا الذي هو آلنا بالذي هو خير. قال تعالى في الإنكار عليهم وبيان جرأتهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ألم يأخذ ربي عليهم ميثاق والعهد انهم يتقوا ربي سبحانه وتعالى ويتبعوا ما جاء ما انزل ربي سبحانه وتعالى في كتابه، فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لاهواءهم الميل. واذا فشت سبحان الله يا جماعه، اذا امتلأت القلوب بحب الدنيا فشت كل امراض، فشت كل الامراض الموجوده اللي شايفينها اللي سبحان الله كل المعاصي الموجوده في الارض ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ايه؟ بسبب معصية الناس. لذلك هنا يقول سبحان الله الحال فما بلهم يقولون على الله غير الحق اتباعا لأهوائهم وميلا مع مطامعهم. يجي الواحد يقول لك ايه ده مش ربا، لا لا لا، يوم يحلل ايه الربا، ده مش رشوة، يوم يحلل ايه الرشوة، ده مش خمر، ده مجرد شرب مش عارف ايه وحاجة، يوم يحلل ايه، وما ذلك إلا طرق الشيطان، خطوات الشيطان خطوة بخطوة، ينزع منهم الدين خطوة بخطوة، ينزع من قلوبهم الإيمان خطوة بخطوة، يسمي سبحان الله كل أمر من أمر ربي سبحانه وتعالى مسميات أخرى، وما ذلك إلا الشيطان، ميلا مع المطامع واتباعا للهوى. والحال أنهم قال فيهم ربي درسوا ما فيه، فليس عليهم فيه إشكال، فالأمر حق وجلي. لما تيجي تشوفي سبحان الله كتاب الله عز وجل الأمر فيه جلي حق واضح، الأمر جلي واضح، كتاب ربي سبحانه وتعالى، فليس عليهم فيه إشكال لأنهم معرفين ما جاء في كتاب ربي. ويقول ربي لكنهم إيثار الحياة الدنيا، إيثار الحياة الدنيا خليتهم يعملوا إيه، يشتروا الدنيا ويبيعهم الآخرة. ويقول ربي والدار الآخرة خير للذين، خير للذين يتقون. معلش الأطفال ممكن ينزلوا تحت، أنهم أعتقد أنهم شغلين الورا، نزل هاتش في حد شوية صمام. درسوا ما فيه يعني هم عندهم حقيقة الكتاب، هم يعني فاهمين ما جاء بحق الله سبحانه وتعالى في كتاب ربي سبحانه وتعالى، لكن مصرين على المعصية، مصرين على معصية ربي سبحانه وتعالى. ولم يعلموا أن الدار الآخرة لم يعلموا أن الدار الآخرة هي خير وأبقى كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون؟ أفلا يكون لكم عقول توازنون فيها بين ما ينبغي إيثار وما ينبغي الإيثار عليه؟ يقول في تفسير السعدي: ألم يكن لكم عقول سليمة توازنون فيها بين الحق والباطل، بين ما أمر ربي سبحانه وتعالى أن تؤثروه، لكنكم أثرتم الحياة الدنيا على الآخرة. فخاصية العقل قيل النظر للعواقب، خاصية العقل السليم إن الإنسان ينظر في في عواقب الأمور. وإنما العقلاء حقيقة الذين قال فيهم ربي وصفهم ربي: والذين يمسكون بالكتاب. صاحب العقل هو اللي يوزن كل أمور على الكتاب، اللي عنده عقل يميز به هو الذي لا يفعل شيء إلا وضع مصطلح الشرع أمامه. أفعل كذا، هل بذلك أمر ربي؟ لا أفعل كذا كذا، هل بذلك أمر ربي أو نهى ربي؟ ولذلك قال: وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون به علما وعملا، فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم. لو مسكت كتاب ربي سبحانه وتعالى وتعلمت ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، أشرف العلوم موجودة في هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعملون بها من الأوامر التي قرت العيون. لأنه يا سبحان الله يا أحبائي، ما قرت عين إنسان إلا إذا كان متبعا لأمر ربي. علشان كده بنقول: اللهم قر أعيننا بطاعتك، اللهم قر أعيننا باتباع أمرك، اللهم قر أعيننا بالانتهاء بما نهيت عنه. من أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، ولهذا خصها ربي سبحانه وتعالى بالذكر شرفها، فقال: إنا لا نضيع أجر المصلحين في أقوالهم وأعمالهم، ونياتهم مصلحين لأنفسهم ومصلحين لغيرهم. قيل يقول في تفسير هذه الآية: هذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله عز وجل بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد. تفسير السعدي: إن ما أرسل رسول، هو كان سبحان الله موسى مرسل لبني إسرائيل، ما أرسل ربي رسولا إلا بالصلاح لا بالفساد. أي نبي أرسل ربي سبحانه وتعالى إلى قومه كان بالصلاح والإصلاح وبالمنافع لا بالمضار، وبعثوا لصلاح الدارين. ما تظنيش إنك عشان يصلح الآخرة فقط، لكن يصلح الآخرة ويصلح الدنيا. فكل من كان أصلح، كل من تجد إنسان أصلح كان أقرب لاتباعهم، كل ما تجد الإنسان صالح كان متبعا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ربي سبحانه وتعالى في الآية 171: وإذ نطقنا الجبل فوقهم، يعني كأنه ظل، عندما امتنعوا من قبول ما جاء في التوراة، يقول عندما امتنعوا فيما جاء من في قبول التوراة فألزمهم العمل بها، ونطق فوقهم الجبل. يعني إيه نطق فوقهم الجبل؟ رفعوا كأنه ظل، ارتفع الجبل فوقهم كده. ولذلك قيل من صلاة اليهود الآن حتى الحد إلى الآن، لما يجي يصلوا اليهود بيعملوا إيه دلوقتي في صلاتهم؟ تجد صلاة اليهود يرفعوا كده رأسهم إلى الآن، أطراف نظرهم لفوق كده. دي كانت من أول ما قيل، والله أعلم في ذلك، من أول ما رفع فوقهم الجبل كأنه ظل، فصار فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم. قيل لهم: خذوا ما قرب لهم، خذوا ما أتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد. من أشقى الأمور في حياة الإنسان يا جماعة إن لم يأخذ أمر طاعة الله يأخذ من غير جد ولا ابتهاد. على سبيل المثال، لو قلت لك تعلمي القرآن، أو أنت دلوقتي بتتعلمي القرآن، أخذتي بدون جد ولا ابتهاد؟ كثير من يفعل ذلك، يجعل طاعة الله بعد ما يقضي كل أمور حياته. ولذلك الجد والابتهاد كما قال ربي: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الناس لما بتيجي تاخد أمر الدنيا بتاخد أمر الدنيا بإيه؟ بقوة. ولكن لما بتيجي تاخد أمر الدين بتاخده بإيه؟ باستهتار. لما تيجي سبحان الله إنسان مثلا يقول له في بكرة تصحى مبكرة في الساعة 5 عشان جاي لك عمل في مكان ما، مش هينام طول الليل عشان يروح للمكان اللي هيعمل فيه. لكن لو قال له اصحى في الوقت ده عشان تصلي صلاة الفجر أو تقيم لله سبحانه وتعالى، هيقوم بتكاسل وتراخي. ليه؟ لا، لأنه سبحان الله الناس اتعلمت كثير من الناس تأخذ أمور حياتها بقوة شديدة جدا، لكن تأخذ أمور دينها بتراخي شديد جدا، وهذا الأمر دليل على ضعف الإيمان. كل ما كان الإيمان ضعيفا في القلب، كل ما كان الأخذ لدين الله أو لطاعة الله أو للإقبال على الله أيا كان نوع الطاعة بتراخي. إذا وجدت نفسك في تراخي في أي طاعة من طاعات ربي سبحانه وتعالى، أعلمي أن ذلك لضعف الإيمان في القلوب. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى، سبحان الله، واذكروا خذوا ما أتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، كما قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وفي الدين في أي شيء في الدين خذ الأمر بقوة، خذ الأمر باجتهاد، خذ الأمر بإقبال على الله عز وجل. واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه مباحثة ودراسة واتصافا بالعمل، ليس فقط تعلم، لأن للأسف كثير منا يتعلم وقليل منا من يعمل. أكثر أصبح الآن العلم ما أكثر منتشر متوفر متيسر في كل، لو عايزة وانت في بيتك تعودي تتعلمي تتعلمي، لكن من يعمل؟ نحن نتعلم، لكن من يعمل؟ يعني تجدي سبحان الله الأخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، درست دراسات كذا كذا كذا كذا جميل، ودرست دراسات كذا كذا جميل، ودرست، وأين العمل؟ المفروض أن أنت هتتعلمي وهتعملي وهتعلمي وهتصبري، هتصبري هتتعلمي عشان تعملي بما تعلمتي، وهتعلمي ما تعلمتيه، ولا تتعلمي وهو يبدأ يبقى فين النقل، ما نقلتيش، وهتصبري في نقلك لما تعلمتي، يحتاج الأمر إلى الصبر شديد. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في نهاية الآية واذكروا ما فيه دراسة وعملا لعلكم تتقون، فإن فعلتم ذلك اتقيت ربي سبحانه وتعالى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، شهادة شديدة. أخذ ربي من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد أي قرن، هكذا يقول السعدي في تفسيره، وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب أبائهم أشهدهم على أنفسهم، على أنفسهم ألست بربكم، أي قررهم بإيه؟ بإثبات إيه؟ الربوبية، بما أودعهم ربي في فطرتهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومالكهم هو من؟ الله عز وجل. قالوا بلى قد أقررنا بذلك، فإن الله فطر عبادي على الدين الحنيف القيم، فكل أحد مفطور عليه فطر، ولكن الفطرة قد تغيرت وتبدلت. ما الذي غير الفطرة وبدل الفطرة وبدل العقائد وأصبحت العقائد فاسدة؟ البشر، اللي أفسد كل ذلك البشر. ولذلك يقول قالوا بلى شهدنا على أن شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، عليكم حجة، إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليكم أنه من، أن من ربكم، من خالقكم، من فطر، من الذي فطركم، ربي سبحانه وتعالى. قالوا شهدنا، قالوا بلى شهدنا. يقول السعدي فيها أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى هو ربكم، والرب هو الخالق، هو المدبر، هو المربي، هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق سبحانه وتعالى. أقروا على أنفسهم عندما أقروا أن ربي سبحان الله عز وجل ربهم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، فأخذ ربي سبحانه وتعالى عليهم إيه؟ الحجة أن الله سبحانه وتعالى، فتقول يوم القيامة بعد ذلك إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فحزبنا حزوهم، لكن جت لكم اللي هي من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليكم إيه؟ أخذ عليكم الحجة. وقيل ولذلك يقول فتقول أفتهلكنا بما فعل المبطلون. سبحان الله يا أحبائي، لأن الإنسان بطبيعته إيه؟ مجادل. يقول ربي وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها لعلهم يرجعون، ولعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى